وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل يوم وإلى الله ترجع؟